شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهو بين أبي بكر وعمر، وإذا ابن مسعود يصلي، وإذا هو يقرأ النساء، فانتهى إلى رأس المئة، فجعل ابن مسعود يدعو وهو قائم يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسأل تعطه، اسأل تعطه. ثم قال: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. فلما أصبح غدا إليه أبو بكر ليبشره، وقال له: ما سألت الله البارحة؟ قال: قلت: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد. ثم جاء عمر فقيل له: إن أبا بكر قد سبقك. قال: يرحم الله أبا بكر، ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني إليه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاوية، حدثنا زائدة، حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بين أبي بكر وعمر فذكر نحوه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا قيس، أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان سحرا، وشرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبورهم مساجد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا جرير يعني ابن حازم، حدثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن قيس عن عبد الله قال: لعن الله المتوشمات والمتنمصات والمتفلجات والمغيرات خلق الله. ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت امرأة من بني أسد: إني لأظنه في أهلك. فقال لها: اذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فقالت: ما رأيت فيهم شيئا، وما رأيته في المصحف. قال: بلى، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن: حدثنا شيبان، حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا شعبة عن زبيد ومنصور وسليمان، أخبروني أنهم سمعوا أبا وائل يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. قال زبيد: قلت لأبي وائل مرتين: أأنت سمعته من عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه وقلت: إنك توعك وعكا شديدا. قال: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: قلت: ذاك بأن لك أجرين. قال: أجل، ما من مؤمن يصيبه مرض فما سواه إلا حط الله به خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد يعني بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: دخلت أنا وعلقمة على عبد الله بن مسعود بالهاجرة، فلما مالت الشمس أقام الصلاة وقمنا خلفه، فأخذ بيدي وبيد صاحبي فجعلنا عن ناحيتيه وقام بيننا، ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة. ثم صلى بنا، فلما انصرف قال: إنها ستكون أئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فلا تنتظروهم بها، واجعلوا الصلاة معهم سبحة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مسعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنساك ما تنسون فأيكم ما شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك الصواب فليتم عليه ويسجد سجدتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخل الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغدى فقال يا أبا محمد أدن إلى الغداء فقال أوليس اليوم يوم عاشوراء قال وما هو قال إنما هو يوم كان يصومه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله قال إني لأعلم النظائر التي كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتين في ركعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولا يختلجن رجال دوني فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن خط حوله فكان يجيء أحدهم مثل سواد النخل وقال لي لا تبرح مكانك فأقرأهم كتاب الله عز وجل فلما رأى الزط قال كأنهم هؤلاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمعك ماء؟ قلت لا قال أمعك نبيذ؟ قلت نعم فتوضأ به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد وابن جعفر قال حدثنا شعبة حدثنا أبو إسحاق قال محمد يعني ابن جعفر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو قطن عن المسعودي عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإن الله عز وجل شرع سنن الهدى لنبيه وإنهن من سنن الهدى وإني لا أحسب منكم أحدا إلا له مسجد يصلي فيه في بيته فلو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو قطن حدثنا المسعودي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا قال فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية، فقال اقتلوها، قال فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة فسجد سجدتي السهو بعد الكلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه، فقيل له إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى حتى ذهبت فرقة منه خلف الجبل، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا المسعودي عن أبي نهشل عن أبي وائل قال قال عبد الله فضل الناس عمر بن الخطاب بأربع بذكر الأسرى يوم بدر أمر بقتلهم، فأنزل الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وبذكره الحجاب أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتجبن، فقالت له زينب وإنك علينا يا ابن الخطاب والوحي ينزل في بيوتنا، فأنزل الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم أيد الإسلام بعمر وبرأيه في أبي بكر كان أول الناس بايعاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عاصم يعني ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن عامر بن السمط عن معاوية بن إسحاق عن عطاء بن يسار عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون أمراء بعدي يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة الهلالي يحدث عن ابن مسعود قال سمعت رجلا قرأ آية قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذته فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعرفت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الكراهية، قال كلاكما محسن لا تختلفوا أكبر علمي، وقال مسعر قد ذكر فيه لا تختلفوا إن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا محمد يعني ابن طلحة عن سبيد عن مرة عن عبد الله قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى اصفرت الشمس أو احمرت، فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة ازدحموا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قومه فضربوه وشجوه، قال: فجعل يمسح الدم عن جبهته ويقول: رب اغفر لقومي إنهم لا يعلمون. قال عبد الله: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن جبهته يحكي الرجل ويقول: رب اغفر لقومي إنهم لا يعلمون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: توفي رجل من أهل الصفة فوجدوا في شملته دينارين، فذكروا ذاك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيتان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا شيبان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد أو يا رسول الله، إن الله عز وجل يوم القيامة يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع يهزهن، فيقول: أنا الملك. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا إسرائيل عن منصور فذكره بإسناده ومعناه وقال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدا ناجذه تصديقا لقوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن حيان أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله الجمرة في بطن الوادي، قلت: إن الناس لا يرمون منها هنا. قال: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا المعتمر عن أبيه عن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمشي، إذ مر بصبيان يلعبون فيهم ابن صياد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يداك، أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو: أتشهد أني رسول الله؟ قال: فقال عمر: دعني فلأضرب عنقه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن الذي تخاف فلن تستطيعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهوشات الأسواق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا شجاع بن الوليد حدثنا أبو خالد الذي كان يكون في بني دالان يزيد الواسطي عن طلق بن حبيب عن أبي عقرب الأسدي قال: أتيت عبد الله بن مسعود فوجدته على إنجار له يعني سطحا، فسمعته يقول: صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله، فصعدت إليه فقلت: يا أبا عبد الرحمن، ما لك قلت صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبأنا أن ليلة القدر في النصف من السبع الأواخر، وأن الشمس تطلع صبيحتها ليس لها شعاع. قال: فصعدت فنظرت إليها فقلت: صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب حدثنا عبد الله وعلي بن إسحاق قال: أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن علي ابن رباح قال: سمعت أبي يقول عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ليلة الجن ومعه عظم حائل وبعرة وفحمة، فقال: لا تستنجين بشيء من هذا إذا خرجت إلى الخلاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة بن حميد عن المخارق بن عبد الله الأحمسي عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله بن مسعود: لقد شهدت من المقداد مشهدا، لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما على الأرض من شيء. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا فارسا، قال: فقال: أبشر يا نبي الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى صلى الله عليه وسلم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن والذي بعثك بالحق لنكونن بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومن خلفك حتى يفتح الله عليك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وحدثني عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد النخعي عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرسلات عرفا ليلة الحية. قال: فقلنا له: وما ليلة الحية يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء ليلى، خرجت علينا حية من الجبل، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها، فطلبناها فأعجزتنا، فقال: دعوها عنكم، فقد وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد النخعي عن عمه عبد الرحمن بن يزيد قال: وقفت مع عبد الله بن مسعود بين يدي الجمرة، فلما وقف بين يديها قال: هذا والذي لا إله غيره موقف الذي نزلت عليه سورة البقرة يوم رماها. قال: ثم رماها عبد الله بن مسعود بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة رمى بها، ثم انصرف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث أظنه يعني ابن فضيل عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في قريب من 80 رجلا من قريش ليس فيهم إلا قرشي، لا والله ما رأيت صفيحة وجوه رجال قط أحسن من وجوههم يومئذ، فذكروا النساء فتحدثوا فيهن، فتحدث معهم حتى أحببت أن يسكت،

حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عن انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه قال سمعت رجلا يسأل عبد الله بن مسعود عن انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته عن يمينه كان ينصرف أو عن يساره قال فقال عبد الله بن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف حيث أراد كان أكثر انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته على شقه الأيسر إلى حجرته حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث بن سعد حدثني يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق أن عبد الرحمن بن الأسود حدثه أن الأسود حدثه أن ابن مسعود حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامة ما ينصرف من الصلاة على يساره إلى الحجرات حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثنا محمد بن كعب القرظي عمن حدثه عن عبد الله بن مسعود قال بينا نحن معه يوم الجمعة في مسجد الكوفة وعمار بن ياسر أمير على الكوفة لعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود على بيت المال إذ نظر عبد الله بن مسعود إلى الظل فرآه قدر الشراك فقال إن يصب صاحبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم يخرج الآن قال فوالله ما فرغ عبد الله بن مسعود من كلامه حتى خرج عمار بن ياسر يقول الصلاة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه قال دخلت أنا وعمي علقمة على عبد الله بن مسعود بالهاجرة قال فأقام الظهر ليصلي فقمنا خلفه فأخذ بيدي ويد عمي ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره ثم قام بيننا فصففنا خلفه صفا واحدا قال ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة قال فصلى بنا فلما ركع طبق وألصق ذراعيه بفخذيه وأدخل كفيه بين ركبتيه قال فلما سلم أقبل علينا فقال إنها ستكون أئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فإذا فعلوا ذلك فلا تنتظروهم بها واجعلوا الصلاة معهم سبحة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثنا الحارث بن فضيل الأنصاري ثم الخطمي عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي عن أبي شريح الخزاعي قال كسفت الشمس في عهد عثمان بن عفان وبالمدينة عبد الله بن مسعود قال فخرج عثمان فصلى بالناس تلك الصلاة ركعتين وسجدتين في كل ركعة قال ثم انصرف عثمان فدخل داره وجلس عبد الله بن مسعود إلى حجرة عائشة وجلسنا إليه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر فإذا رأيتموه قد أصابهما فافزعوا إلى الصلاة فإنها إن كانت التي تحذرون كانت وأنتم على غير غفلة وإن لم تكن كنتم قد أصبتم خيرا واكتسبتموه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سعد بن إبراهيم أخبرني أبي عن أبيه عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين كأنه على الرضف قال سعد قلت لأبي حتى يقوم قال حتى يقوم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبيه عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين كأنه على الرضف، وربما قال الأوليين. قال: قلت لأبي: حتى يقوم. قال: حتى يقوم. قال أبي: وحدثناه نوح بن يزيد، أخبرنا إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. قال: قلت لأبي: حتى يقوم. قال: حتى يقوم. حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر أهل النار خروجا من النار. رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع إليه فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب قد وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع إليه فيقول: يا رب وجدتها ملأى. ثلاثا. فيقول: اذهب فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو عشرة أمثال الدنيا. قال: فيقول: يا رب أتضحك مني وأنت الملك؟ قال: فكان يقال هذا أدنى أهل الجنة منزله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زياد بن عبد الله البكائي حدثنا منصور عن سالم عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فليس يأمرني إلا بخير. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: وسمع عبد الله بخسف قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآيات بركة، وأنتم تعدونها تخويفا. إنا بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معنا ماء، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا من معه، يعني ماء، ففعلنا، فأتي بماء فصبه في إناء، ثم وضع كفيه فيه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه، ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فملأت بطني منه واستسقى الناس. قال عبد الله: قد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن عبد الملك يعني ابن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن مسعود عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة كأنها تنعتها لزوجها، أو تصفها لزوجها، أو للرجل كأنه ينظر. وإذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. ومن حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أخيه، أو قال مال امرئ مسلم، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان.

قالوا نقول كما قال الله عز وجل، هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم يفترضها ولد. قال فرفع عودا من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان، والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يسوى هذا، مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله، فإنه الذي نجد في الإنجيل، وإنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم، انزلوا حيث شئتم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته، حتى أكون أنا أحمل عليه وأوضئه، وأمر بهدية الآخرين فردت إليهما، ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له حين بلغه موته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد، فقال: كيف تقرأ هذا الحرف؟ فهل من مدكر؟ أذال أم دال؟ فقال: لا بل دال. ثم قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها مدكر دالا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد الله بن جعفر يعني المخرمي قال حدثنا الحارث بن فضيل عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع قال: أخبرني ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قط إلا وله من أصحابه حواري وأصحاب يتبعون أثره ويقتدون بهديه، ثم يأتي من بعد ذلك خوالف أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والموصولة والمحل والمحلل له والواشمة والموشومة وآكل الربا ومطعمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي رزين عن ابن مسعود قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، فنزلت عليه والمرسلات عرفا، فقرأتها قريبا مما أقرأني، غير أني لست أدري بأي الآيتين ختم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال أبو إسحاق: أنبأنا عن الأسود عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد، وما بقي أحد من القوم إلا سجد، إلا رجلا رفع كفا من حصى فوضعه على وجهه وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: لقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وأنا أقول أخرى: من مات وهو يجعل لله ندا أدخله الله النار. وقال عبد الله: وأنا أقول: من مات وهو لا يجعل لله ندا أدخله الله الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه، ولا تباشر المرأة المرأة ثم تنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال قلنا يا رسول الله أرأيت ما عملنا في الشرك نؤاخذ به؟ قال من أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الشرك، ومن أساء منكم في الإسلام أخذ بما عمل في الشرك والإسلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال إني لأخبر بجماعتكم فيمنعني الخروج إليكم خشية أن أملكم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا في الأيام بالموعظة خشية السآمة علينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا مهدي حدثنا واصل عن أبي وائل قال غدونا على عبد الله بن مسعود ذات يوم بعد صلاة الغداة فسلمنا بالباب فأذن لنا، فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة كله، فقال هذا كهذ الشعر، إنا قد سمعنا القراءة، وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا مهدي حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الإثم أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت يا رسول الله ثم ماذا؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه قال كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فر من المشركين فقال يا غلام هل عندك من لبن تسقينا؟ قلت إني مؤتمن ولست ساقيكما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل؟ قلت نعم، فأتيتهما بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الضرع ودعا فحفل الضرع، ثم أتاه أبو بكر بصخرة منقعرة فاحتلب فيها فشرب وشرب أبو بكر، ثم شربت، ثم قال للضرع قلص فقلص، فأتيته بعد ذلك فقلت علمني من هذا القول، قال إنك غلام معلم. قال فأخذت من فيه 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن مسعود أن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرح المشركين، فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر إنه ليس أحد منا يريد الدنيا، حتى أنزل الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فلما خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعصوا ما أمروا به أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 9 7 من الأنصار ورجلين من قريش وهو عاشرهم، فلما رهقوه قال رحم الله رجلا ردهم عنا. قال فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل، فلما رهقوه أيضا قال يرحم الله رجلا ردهم عنا. فلم يزل يقول ذا حتى قتل السبعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. فجاء أبو سفيان فقال: أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: الله أعلى وأجل. فقالوا: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا عزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: الله مولانا والكافرون لا مولى لهم. ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، يوم لنا ويوم علينا، ويوم النساء ويوم النسر، حنظلة بحنظلة، وفلان بفلان، وفلان بفلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سواء، أما قتلانا فأحياء يرزقون، وقتلاكم في النار يعذبون. قال أبو سفيان: قد كانت في القوم مثله، وإن كانت لعن غير ملأ منا، ما أمرت ولا نهيت، ولا أحببت ولا كرهت، ولا ساءني ولا سرني. قال: فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه، وأخذت هند كبده فلاكتها، فلم تستطع أن تأكلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأكلت منه شيئا؟ قالوا: لا. قال: ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة النار. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة فصلى عليه، وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه، فرفع الأنصاري وترك حمزة، ثم جيء بآخر فوضعه إلى جنب حمزة فصلى عليه، ثم رفع وترك حمزة، حتى صلى عليه يومئذ 70 صلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري قال: سمعت أبا الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: المنيحة، أن يمنح أحدكم أخاه الدرهم، أو ظهر الدابة، أو لبن الشاه، أو لبن البقرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا عاصم بن بهدلة وحدثنا منصور بن المعتمر عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أو أحدكم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. واستذكروا القرآن فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها. قال: أو قال من عقله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل يحدث عن عبد الله قال: كنا نتكلم في الصلاة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فأخذني ما قدم وما حدث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث لنبيه ما شاء. قال شعبة: وأحسبه قد قال: مما شاء. وإن مما أحدث لنبيه صلى الله عليه وسلم أن لا تكلموا في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال: صلى نبي الله صلى الله عليه وسلم الظهر 5، فقالوا: أزيد في الصلاة؟ فسجد سجدتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت منصورا يحدث عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سمر إلا لرجلين أو لأحد رجلين، لمصل ولمسافر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال: سأل رجل أبا موسى الأشعري عن امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأختها، فقال: النصف للابنه وللأخت النصف. قال: وأت ابن مسعود فإنه سيتابعني. قال فأتوا ابن مسعود فأخبروه بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شعبة وجدت هذا الحرف مكتوبا لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة لابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتوا أبا موسى فأخبروه بقول ابن مسعود فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة قال سمعت عبد الله بن مسعود قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية فذكروا أنهم نزلوا دهاسا من الأرض يعني الدهاس الرمل فقال من يكلؤنا فقال بلال أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تنم قال فناموا حتى طلعت الشمس فاستيقظ ناس منهم فلان وفلان وفيهم عمر قال فقلنا اهضبوا يعني تكلموا قال فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا كما كنتم تفعلون قال ففعلنا قال وقال كذلك فافعلوا لمن نام أو نسي قال وضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبها فوجدت حبلها قد تعلق بشجرة فجئت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فركب مسرورا وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي اشتد ذلك عليه وعرفنا ذاك فيه قال فتنحى منتبذا خلفنا قال فجعل يغطي رأسه بثوبه ويشتد ذلك عليه حتى عرفنا أنه قد أنزل عليه فأتانا فأخبرنا أنه قد أنزل عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حماد قال سمعت أبا وائل يقول قال عبد الله كنا نقول في التحية السلام على الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وأن تزاني بحليلة جارك وأن تقتل ولدك أجل أن يأكل معك أو يأكل طعامك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه ولا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وأنا أقول أخرى من مات وهو يجعل لله ندا أدخله الله النار قال وقال عبد الله وأنا أقول من مات وهو لا يجعل لله ندا أدخله الله الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت عمارة بن عمير يحدث عن الأسود عن عبد الله أنه قال لا يجعلن أحدكم للشيطان جزءا يرى أن حقا عليه الانصراف عن يمينه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرافه عن يساره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت عمارة بن عمير أو إبراهيم شعبة شك يحدث عن عبد الرحمن هو بن يزيد عن عبد الله أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر وعمر فليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن الحارث الأعور عن عبد الله أنه قال آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا والواشمة والمؤتشمة والمستوشمة للحسن ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت عبد الله بن مرة يحدث عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك دينه المفارق أو الفارق الجماعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. قال سليمان وأحسبه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك فقالوا إنك صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. قال شعبة وسمعت سليمان وحمادا يحدثان أن إبراهيم كان لا يدري أثلاثا صلى أم خمسا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الله كأنما أنظر إلى بياض خد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسليمته اليسرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الأحوص عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده 25 ضعفا كلها مثل صلاته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن الله المتوشمات والمتنمصات والمتفلجات. قال شعبة وأحسبه قال المغيرات خلق الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال برز النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه فقال لي التمس لي ثلاثة أحجار. قال فوجدت له حجرين وروثة. قال فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتجي اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه.

حدثنا عبد الله قال قرأت على أبي قال أخبرت عن هشام بن يوسف في البيعين في حديث ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة وقال أبي قال حجاج الأعور عبد الملك بن عبيد قال وحدثنا هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود وليس فيه عن أبيه. حدثنا عبد الله قال قرأت على أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثني عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار. حدثنا عبد الله قال قرأت على أبي حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان. حدثنا عبد الله قال قرأت على أبي حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن معن عن القاسم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف البيعان والسلعة كما هي فالقول ما قال البائع أو يترادان. حدثنا عبد الله قال قرأت على أبي حدثنا عمر بن سعد أبو داود حدثنا سفيان عن معن عن القاسم قال اختلف عبد الله والأشعث فقال ذا بعشرة وقال ذا بعشرين قال اجعل بيني وبينك رجلا قال أنت بيني وبين نفسك قال أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان ولم تكن بينه فالقول قول البائع أو يترادان البيع. آخر مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.